الحصة الرابعة والأربعون من المورد الزلال في شرح لامية الأفعال. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فيا أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه الحصة يوم الأحد 17 من جماد الآخرة عام 42 و400 ألف من الهجرة الموافق ل 31 من يناير سنة 21 و2000 ميلادية. قال ابن مالك رحمه الله: والكسر أفرد لمارفق ومعصية ومسجد مكبر موين حوالي بلا مني وغفر وعذر واحمي مفعلة ومن رزا وعرف ظن منبت وصلة إلى آخره. هذا هو النوع الثاني من أنواع الشاذ من المصادر والظروف الميمية، وهو المنفرد بالكسر شذوذا. وقول الناظم والكسر أفرد إلى آخره، الكسر بالنصب مفعول أفرد مقدم عليه. أفرد فعل أمر لمرفق متعلق بأفرد، ومعصية ومسجد معطوفان عليه، مكبر مأوين معطوفان بإسقاط العاطفي، وجملة حوالي بلا في محل جر نعت لمأوين، ومنيوي متعلق بمفعلة أي مفعلة مصوغة منيوي، واغفير وعذرين وحمي معطوفات على إيوي، ومفعلة بالجر معطوف بإسقاط العاطفي على مرفق، ومن رزا وعريف يضنون معطوفات على إيوي أول البيت بإسقاط العاطفي في بعضها، منبتين معطوف بإسقاط العاطف على مرفقين. وسنتحدث عن إعراب وصلة في الحصة المقبلة إن شاء الله تعالى. وقد ذكر الناظم رحمه الله في هذا النوع 18 وزنا، كلها تأتي بالكسر شذوذا. قال بحرق الحضرمي رحمه الله: ولم يبين الناظم أن المراد منها المصدر أو الظرف ليظهر وجه الشذوذ. وذكر بدر الدين يعني ابن الناظم أن المراد بالمرفق والمعصية والمكبر والمفعلة منيوي وغفير وعذر وحمي ومن رزاء وعريف ومن رجع المصدر، وبالباقية الظرف انتهى. الأول من هذه الأوزان المرفق، والمراد به المصدر أي المصدر الميمي، من رفق به يرفق إذا عامله بلطف، ومصدره مرفقا مرفق بالكسر شذوذا أي رفق. والقياس فتح مصدره وظرفه معا كما تقدم أول الباب. الوزن الثاني معصية، والمراد به المصدر أيضا، من عصى يعصي كرم يرمي، ومصدره معصية بالكسر شذوذا أي عصيان. والقياس فتح مصدره وظرفه كما تقدم في قول الناظم كذاك معتل لام مطلقان. الوزن الثالث مسجد، والمراد به الظرف، من سجد لله يسجد سجودا، وظرفه مسجد بالكسر شذوذا، والقياس فتح مصدره وظرفه أيضا. قال ابن حمدون قيده هي المسجد، قيده أبو عبيدة بموضع السجود من الجبهة، وذهب سيبويه إلى أن المسجد بالكسر اسم للبيت المبني للعبادة سواء سجد فيه أو لم يسجد، وبالفتح موضع السجود إلى آخر ما قال في الحاشية. الوزن الرابع مكبر، والمراد به المصدر من كبيرة يكبر إذا أسن، أي كبيرة في السن، ومصدره مكبير بالكسر شدودا أي كبار، وقياسه فتح مصدره وظرفه معا كفرحة. وأما كبور يكبر ككرم يكرم فيستعمل في المعاني والأجسام. وقد أشار إلى الفرق بينهما من قال كبيرت بكسر الباء في السن وارد مضارعه بالفتح لا غير يا صاحي، وفي الجسم والمعنى كبرت بضمها مضارعه بالضم جاء بإيضاح. الوزن الخامس مأوين، والمراد به الظرف من أوت لبيل في عطانها إذا نزلت فيه تأوي إواء، وظرفه مأوين بالكسر شدودا والقياس فتح مصدره وظرفه معا كرما يرمي مرما. وقول الناظم حوالي بلا أي جمعها وضمها، قيد وهو قيد في مجيئه بالكسر، وإن كان يعني المأوى وإن كان المأوي لغير لبلي فيقال فيه المأوى بالفتح قياسا. ثم المفعلة والمصوغة من إيوي وغفير وعذرين وحمي ورزاء وعريف وظنون، وهي مأويتون ومغفرتون ومعذرتون ومحميتون ومرزئتون ومعرفة ومظنة. وبناء على ذلك فالسادس من هذه الأوزان مأوية، والمراد به أو بها المصدر من و له يأوي إذا رق له ورحمه، ومصدره مأوية بالكسر شذوذا. السابع مغفرة من غفر له يغفر مغفرة بالكسر شدودا، والقياس فتح مصدره وكسر ظرفه. الثامن معذرة مصدر عذره يعذره معذرة بالكسر شدودا، والقياس فتح مصدره وكسر ظرفه. التاسع محمية مصدر حمية يحمى عن كذا إذا أنف منه وكرهه كرضي يرضى، ومصدره محمية بالكسر شدودا، والقياس فتح مصدره وظرفه معا كما تقدم. العاشر مرزئة أو مرزية بقلب الهمزة ياء مصدر رزأه يرزأه إذا أصابه بمصيبة، ومصدره مرزئة بالكسر شذوذا أي رزأ، والقياس فتح مصدره وظرفه. الحادي عشر معرفة مصدر عرف يعرف معرفة بالكسر شدودا، والقياس فتح مصدره وكسر ظرفه كضرب يضرب. الثاني عشر مظنة وهو ظرف من ظن يظن ظنا بمعنى حسيبة، وظرفه مظنة مظنة كذا مظنة بالكسر شدودا، وقياسه فتح مصدره وظرفه معا لأن مضارعه يأتي بالضم. الثالث عشر منبيتين أو منبيتون وهو ظرف من نبات البقل ينبت، وظرفه منبت أي مكان نبته ونبته. من بيت بالكسر شذوذا. والقياس فتح مصدره وظرفه معا لما تقدم أول الباب. ونستكمل ما تبقى في الحصة المقبلة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.